الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، آمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: المثال الثاني عشر: ما جاءت به الشريعة من الأمر بالحجر على الإنسان عن التصرف في ماله إذا كان تصرفه مضرا به أو بغيره، وذلك كالحجر على المجنون والصغير والسفيه ونحوهم، والحجر على الغريم لمصلحة غرمائه. وكل هذا من محاسن الشريعة، حيث منعت الإنسان من التصرف في ماله الذي كان في الأصل مطلق التصرف فيه، ولكن لما كان تصرفه ضرره أكثر من نفعه وشره أكبر من خيره حجر عليه الشارع حجرا للتصرفات في ميدان المصالح، وإرشادا للعباد أن يسعوا في كل تصرف نافع غير ضار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الشرح موصولا في شرح الدرة المختصرة في بيان محاسن الشريعة للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عن الإسلام خيرا. وقد ذكر من محاسن الشريعة ما جاء فيها من الأمر بالحجر على السفيه والمجنون، ومن أيضا عليه حقوق للآخرين كالحجر على المفلس والمماطل وغيره. فهذا التبيين هو لشيء من أهم الأمور في دنيا المسلمين، إذا قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني قوام الدنيا بالمال. لذلك يعني ذكر العلماء يعني أن تنمية المال لإقامة الجهاد ولإقامة دولة الإسلام في مؤسساتها وفي وزاراتها التعليمية والصحية وكل أنواع الوزارات الخدماتية والوزارات التي تحظى ثغور المسلمين كالدفاع والحرس الوطني وغيرها، يعني كل هذا من أين يأتي؟ يأتي من المال الذي تدفع به أرزاق المجاهدين إذا احتسبوا النية في ذلك وقصدوا بذلك حفظ ديار الإسلام وأيضا خدمة المسلمين، ويكون ذلك أيضا من أسباب تنمية بلاد الإسلام قوتها، فلا يتسلط عليها العدو فيفرض عليها شروطا تفسد عليهم دنياهم ودينهم وعقيدتهم. وقد يكون التسلط الاقتصادي من أسباب الاحتلال لديار المسلمين. فإذا نظرت إلى هذا الأمر من مجموع أحكام الشريعة عرفت أهمية هذا المثال الذي ذكره العلامة عبد الرحمن السعدي. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما حث صحابته على شراء بئر الماء بالمدينة بالرومية، لماذا؟ لأنه كان يملكه يهودي، واليهود إذا تسلط على موارد المسلمين ربما ضر بهم إذا حصلت له الفرصة، وقد حصل منهم شيء كثير من هذا. فالحريص على التأسيب النبي صلى الله عليه وسلم في سياسته في الاكتفاء الذاتي وفي تنمية الاقتصاد المسلمين يستلهم من هذا الحكم ما يكون سياسة له في حكمه وإدارته لشؤون الدولة. لقد النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومية وله بها بئر في الجنة، فاشتراها عثمان رضي الله عنه. وجاء الشرع بالحجر على مال السفيه: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، والمجنون. لماذا؟ لأن هؤلاء لا يحسنون التصرف في أموالهم. وأيضا جاء الحجر لمصلحة من لهم أموال عند المفلس أو المماطل عن أداء حقوق الناس. وأما المعسر فإنه معذور إلى أن ييسر الله عز وجل له أسباب أداء الدين. قال الله تبارك وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فهذا أمر مهم في معرفة حكمة الشريعة في منع السفيه والمجنون من التصرف في المال، وأيضا في تنبيه على أهمية المال في قوة دول الإسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: المثال الثالث عشر: ما جاءت به الشريعة من مشروعية الوثائق التي يتوثق بها أهل الحقوق، وذلك كالشهادة التي تستوفى بها الحقوق وتمنع التجاحد ويزول بها الارتياب، وكالرهن والضمان والكفالة التي إذا تعذر الاستيفاء ممن عليه الحق رجع صاحب الحق إلى الوثيقة التي يستوفى منها. ولا يخفى ما في ذلك من المنافع المتنوعة، وحفظ الحقوق وتوسيع المعاملات وردها إلى القسط والعدل وصلاح الأحوال واستقامة المعاملات، فلولا الوثائق لتعطل القسم الأكبر من المعاملات، فإنها نافعة للمتوثق ونافعة لمن عليه الحق من وجوه متعددة معروفة. الناس لا يمكن يعني أن يستغنوا عن المعاملات التجارية والمالية، وعن أيضا البيوع والإحسان. البيوع هذا يحصل فيه قبض و يعني استلام للمبيع وقبض للمال، هذه إذا كانت يعني التجارة نقدية وحاضرة. وقد يحصل في بعض البيوع التأجيل في السداد أو التقسيط إذا كان في الأصناف الربوية التي يجوز فيها النسيئة، يعني التأخير. ويحصل أيضا في أنواع معاملات الناس من معاملات الإحسان كالقرض وغيره، فهذه تحتاج إلى وثائق تكتب فيها الديون وتوثق، ويوثق فيها البيع سواء العاجل والآجل، لأنه أيضا أحيانا قد يكون المبيع تالفا أو لا يحصل تسليمه أو كذا، فيرجع الناس إلى حقوقهم. كذلك أيضا يعني في المبيع بالأجل وفي الديون، هذه كلها أمرت الشريعة بتوثيقها حفظا لحقوق الناس. لذلك الناس مع مرور الوقت ربما ينسون مقدار الدين، أو ربما يحصل وفاء لبعضه وينسون مقدار ما بقي، أو قد يستغل ذلك من يجحد حقوق الناس، ومع ضعف الدين والطمع في أموال الناس فيأتيك من باب الحياء وصلة الرحم أو غيره من الأشياء التي يجعلها سببا لمنع الوثائق. يقول: لا لا تكتب علي، أنا من رحمك، أنا خوي لك، أنا كذا، أنا كذا، وهو كاذب يريد أكل أموال الناس بالباطل. إذا قال الله عز وجل: ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا تكتبوا. إذا كان هو أقسط عند الله فلا يأباه مسلم. وأحيانا بعض المبيع في مبلغ ضخم وصار الناس تتحايل تأخذ سيارات أو بضاعات من شركات بالتقسيط ثم تهرب ولا تسدد ولا توفي الشركات حقوقها، فهذا يشرع لهم طلب التوثيق والضمان والكفيل، بحيث أنه إذا لم يؤدي ما عليه أدى كفيله أو ضامنه ما عليه من حقوق. هذا كله يدل على محاسن الشريعة في حفظ حقوق الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: المثال الرابع عشر: ما حث الشارع عليه من الإحسان الذي يكسب صاحبه الأجر عند الله والمعروف عند الناس، ثم يرجع إليه ماله بعينه أو بدله، فيكون مكسب هذا النوع أجل المكاسب دون أن يلحق صاحبه ضرر، وذلك كالقرض والعارية ونحوهما، فإن في ذلك من المصالح وقضاء الحاجات وتفريج الكروبات وحصول الخير والمبرات ما لا يعد ولا يحصى، وصاحبه يرجع إليه ماله وقد استفاد من ربه أجرا جزيلا وبذر عند أخيه إحسانا وجميلا، مع ما يتبع ذلك من الخير والبركة وانشراح الصدر وحصول الألفة والمودة. وأما الإحسان المحض الذي يعطيه صاحبه مجانا ولا يرجع إليه فقد تقدمت الإشارة إلى حكمته في الزكاة والصدقة. إذن القرض والعارية إحسان، من أعان على قرض معسر أو ذي حاجة في تجارة يتجر بها هذا أعان على الخير، وهذا مما يعني حثت عليه الشريعة، وتعاونوا على البر والتقوى، ومن كان في حاجة في أخيه كان الله في حاجته، يعني إحسان أولا يخفك الله عز وجل في هذا المال، ثم أيضا تدرك ثواب عظيم، ثم أيضا الله عز وجل يدخل لك من الإحسان في الآخرة شيء عظيم. وهذا من يعني أيضا إذا ضممت إليه أسباب معرفة حكمة الله عز وجل فيما نهى عنه من العقود المحرمة كالربا، تبين لك مكانة الإحسان بالقرض والعارية في الشريعة. ذكر بعض سادات أهل البيت أن الله عز وجل إنما حرم الربا لئلا يتمانع الناس الإحسان، فإذا كان المسلم حاجة وعنته على قضائها هذا من أعظم المعروف، وهذا من أسباب الألفة بين المسلمين، هم يعني لا يكون خلقهم الشح وتمانع المعروف ولا استغلال العوز والحاجة للمسلمين، بل يحسنون إلى الناس فيحسن الله عز وجل إليهم، وهذا من أسباب تراحم المسلمين فيعيشون كالجسد الواحد. ومن أنعم الله عز وجل عليه وأعان الناس بالإحسان إليهم في ما يحتاجونه من أموال وعارية فهذا من شكره لنعمة الله عليه بالمال، وهذا أيضا من صناعة المعروف التي تدفع عنه السوء، ومن صناعة المعروف التي تفرج عنه الكروبات كما في حديث اللي أطلق عليه الغار، وأيضا هذا من أسباب أن الله عز وجل يبارك له في ماله، ومن أسباب نجاته من النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. نعم. قال رحمه الله الإحسان المحض، يعني هنا ذكرنا أيضا موضوع الصدقة لأنه الشيخ أشار إليه في خاتمة هذه القاعدة، الإحسان المحض أنك تكون متصدقا، والقرض هذا يرجع لك ذلك، وكونك أيضا تصبر ربما لا يؤدي إليك مالك إلا يعني بعد سنين أو كذا إذا كان غير مماطل، فهذا صبرك بإحسانك إلى الناس يعني سبب، لأن الله عز وجل يرزقك من حيث لا تحتسب كما كنت سببا في رزق الناس ودفع حاجاتهم. وأما المماطل فهذا ظالم، قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، متفق عليه من حديث أبي هريرة، ومعناه يعني مطل من عليه الحق إذا كان غنيا ظلم، ومطل من عليه الحق لأن من له الحق غني هذا ظلم أيضا، ما يصير تمنع الناس حقوقهم وتقول هذا تاجر ماني براد له فلوس، ظلم هذا ما يجوز، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله وإياكم.